ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك شفاء لا يغادر سقما من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس. بسم الله أرق الأحشاء. بسم الله أرق الأحشاء. بسم الله أرق الأحشاء. بسم الله أرق الأحشاء مما فيها. أثر على القلب والصدر، أثر على الرأس والفكر، أثر على القلب والصدر. بسم الله أرق الأحشاء. بسم الله بسم الله أرق الأحشاء مما فيها. أثر على القلب والصدر، أثر على القلب بخوف شديد ورعب، أثر على القلب بالخوف وأثر على الصدر بالضيق. بسم الله أرق الأحشاء. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله أرقيك من الروع، بسم الله أرقيك من الخوف. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أذهب يا ربنا روعها، أذهب يا ربنا خوفها. ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع. وجاءته البشرى ذهب عن إبراهيم الروع. أذهب يا ربنا عنها الروع، أذهب يا ربنا من قلبها الخوف أذهب يا ربنا من قلبها الخوف والتوتر والأرق والقلق والهم والغم والكرب الشديد. ذهب عن إبراهيم الروع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أذهب يا ربنا الخوف والروع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين وبشر الصابرين. ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع أذب يا ربنا خوف القلوب وروعها وألمها ووجعها وضرها. بسم الله أرق الأحشاء بسم الله أرق الأحشاء بسم الله أرق الأحشاء مما فيها. أثر عليها بخوف شديد بخوف ورهبة بخوف وذل وروع. ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع. لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا تخافوهم فلا تخافوهم فلا تخافوهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. أم من خوفها جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أو الخوف. أم من خوفها يا ربنا وأذهب يا ربنا روعها. ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع. فمن آمن وأصلح فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لا خوف عليكم لا خوف عليكم لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ذهب عن إبراهيم الروع ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذهب عن إبراهيم الروع أذهب يا ربنا روعها وخوفها وتوترها وقلقها وأرقها وخيالها التي تشعر بها. أذهب يا ربنا خوفا وذلا وهما وغما وفزعا وكربا. ألا إن أولياء الله إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب طمئن يا ربنا قلبها أذهب روعا في قلبها وصدرها يا ربنا وخوفا وقلقا وهما وكربا ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا من بعد خوفهم أمنا أمنا أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أمن خوفها يا ربنا ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف أليس الله بكاف عبده ويخوفونك أليس الله بكاف عبده ويخوفونك ويخوفونك ذهب عن إبراهيم الروع يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم لا خوف عليكم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ولما سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت سكت سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ولما سكت عن موسى الغضب اللهم اسكت يا ربنا الغضب اللهم اذهب يا ربنا الغضب اللهم اذهب يا ربنا الغضب اللهم اذهب يا ربنا الروع والخوف اللهم اذهب يا ربنا الروع والخوف من قلبها وصدرها اذهب يا ربنا القلق والتوتر والهم والغم والخيالات بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك مما في الأحشاء من سحر من سحر مشروب من سحر مشروب من سحر مشروب من سحر مشروب ومأكول يمص الدم وينخر العظم يمص الدم وينخر العظم بسم الله يرقيك من سحر مشروب في ماء وفي القهوة والشاي وفي القهوة والشاي وفي العصيرات وفي الحليب والألبان وفي الحليب والألبان أقضي يا ربنا سحرا مأكولا تجمد في البطن وتجمع في الأحشاء. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ذهب عن إبراهيم الروع وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية. أقضي ربنا ثرى عين أقضي ربنا ثرى عيون عيون عيون عيون عيون عيون أصابت عيون أصابت في مجمع في مجمع. أقضي ربنا أثرها أقضي ربنا أثر عيون عيون عيون سببت خوفا عيون عيون سببت روعا عيون عيون سببت هما وغما وخيالات وآلام وأوجاع وأسقام. أقضي ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون أقضي ربنا أثر عيون وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا عيونا عيونا عيونا. أقضي ربنا أثر عين عين عين عين نظرت لها لامة نظرت لها حارة حارة حارة حارة حاسدة حاسدة حاسدة معجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومشتهية ومتمنية متهنية. أطلي ربنا ثرعين أطلي ربنا ثرعين قاتلة أطلي ربنا ثرعين حاسدة أطلي ربنا ثرعين على وجهها وعلى شعرها وعلى رأسها أطلي ربنا ثرعين عين عين عين على قلبها وصدرها أطلي ربنا ثرعين على ظهرها على قفاها وظهرها على حسن جسمها وقامتها أطلي ربنا ثرعين عين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى عقل الرزين وعلى فكر سديد أطلي ربنا ثرعين أطلي ربنا ثرعين أطلي ربنا ثرعين قوي قوية قوية قاتلة نافذة. أطلي ربنا ذرعين أطلي ربنا ذرعين أطلي ربنا ذرعين أطلي ربنا ذرعين أطلي ربنا ذرعين أطلي ربنا ذرعين عليها وعلى أمها عليها وعلى إخوانها عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها. الله أكبر فيها عين عين عين عين عين جارية عين جارية. أطلي ربنا ذر عيون أطلي ربنا ذر عين نظرت فأثرت نظرت فأمرضت نظرت فخوفت خوفت خوفت وأفزعت خوفت وأفزعت خوفت خوفت وروعت وروعت. ذهب عن إبراهيم الروع. أقضي ربنا ثرعين أقضي ربنا ثرعين حاسدة حاقدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة سدت الشهية سدت الشهية على الأكل والشرب. أقضي ربنا ثرعين عين عين عين عين أطلي ربنا ثرعين أطلي ربنا ثرعين أثرت على الجسد أثرت على الروح على الروح والجسد أثرت على الروح الروح الروح الروح الروح والجسد والجسد والجسد. أطلي ربنا ثرعين أطلي ربنا ثرعين أمرضت أمرضت أوهنت الجسد أوهنت الجسد أمرضت الذرية أمرضت الذرية أمرضت الذرية بطل ما كانوا يعملون. فيها عين عين عين عين عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. بسم الله بسم الله. ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر قادر. اقض يا ربنا ما أمرضها، اقض يا ربنا ما خوفها، اقض يا ربنا ما فزعها، اقض يا ربنا ما خوفها، اقض يا ربنا ما فزعها، اقض يا ربنا ما روعها، اقض يا ربنا ما روعها، اقض يا ربنا ما روعها، اقض يا ربنا ما فزعها، اقض يا ربنا ما أمرضها، اقض يا ربنا ما أقلقها، اقض يا ربنا ما أرهقها. فبطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، لربنا كل العقد، الخوف والروع، الخوف والرهبة، والرهبة والرهبة، والذل والذل والذل، والخوف والخوف، والقلق والأرق والتوتر. احل يا ربنا كل العقد من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من الأحشاء، من الأحشاء، من الأحشاء، من الأحشاء، ومن القلب، من القلب، من القلب، من الصدر، من الصدر، من الصدر. يا رب العقد كلها قوية عظيمة، مربوطة مربوطة مربوطة، موثقة موثقة موثقة، ممسوكة ممسوكة ممسوكة. الخوف الخوف، الهم الغم، الكرب الشديد. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، على الروع على الروع على الروع، القلق التوتر، الهم الغم، الكرب الشديد الكرب الشديد الكرب الشديد. يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة، معقودة ومربوطة. يا ربنا احللنا واخرج من عليها، يا ربنا احللها واخرج من عليها، عاشقة عاشقة، ساحرة ساحرة، ظالمة حاسدة حاسدة، حاقدة. الله أكبر. ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف. أذهب يا ربنا الخوف، أذهب يا ربنا الخوف، أذهب يا ربنا الروع الروع الروع، الهم الغم، والكرب الشديد. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر.